أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ولا تعزموا عقدة النكاح عقدة النكاح عقدة النكاح عقدة النكاح ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء من خطبة النساء من خطبة النساء وكننتم في أنفسكم أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح بيده عقدة النكاح بيده عقدة النكاح بيده عقدة النكاح بيده عقدة النكاح الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة فإن من بعضكم بعضا فإن من بعضكم بعضا فإن من بعضكم بعضا فليؤد الذي تمن أمانته فليؤد الذي تمن أمانته فليؤد الذي تمن أمانته وليتق الله ربه زين للناس حب الشهوات من النساء زين للناس حب الشهوات من النساء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا فانكحوهن بإذن أهلين فانكحوهن بإذن أهلين ومن بيننا وبينك حجاب ومن بيننا وبينك حجاب ومن بيننا وبينك حجاب ومن بيننا وبينك حجاب والذين عاقدت أيمانكم والذين عاقدت أيمانكم عاقدت أيمانكم عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا ولكن يواخذكم بما عقنتم الأيمان بما عقنتم الأيمان بما عقنتم الأيمان بما عقنتم الأيمان واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد اللهم ابطل سحر تعطيل الزواج، اللهم ابطل سحر تعطيل الزواج، اللهم ابطل سحر كراهية الزواج، اللهم ابطل سحر كراهية الزواج، اللهم ابطل سحر كراهية الزواج، اللهم ابطل سحر النفور من الزواج، اللهم ابطل سحر النفور من الزواج، اللهم ابطل سحر عدم التفكير في الزواج، اللهم ابطل سحر عدم التفكير في الزواج، اللهم ابطل سحر تأخير الزواج، اللهم ابطل سحر تأخير الزواج، اللهم ابطل سحر عدم اتخاذ القرار بالزواج، اللهم ابطل سحر عدم اتخاذ القرار بالزواج، اللهم ابطل سحر العشق المحرم لليأس من الزواج، اللهم ابطل سحر العشق المحرم لليأس من الزواج، اللهم ابطل سحر المحبة المحرمة لعدم اختيار الزوجة الصالحة، اللهم ابطل سحر المحبة المحرمة لعدم اختيار الزوجة الصالحة، اللهم ابطل سحر المحبة المحرمة لعدم اختيار الزوج الصالح، اللهم ابطل سحر المحبة المحرمة لعدم اختيار الزوج الصالح، اللهم ابطل سحر الخوف من الزواج، اللهم ابطل سحر الخوف من الزواج، اللهم ابطل سحر الرعب من الزواج، اللهم ابطل سحر الرعب من الزواج، اللهم ابطل سحر الصرف عن الزواج، اللهم ابطل سحر الصرف عن الزواج، اللهم ابطل سحر قبول الزوج في الصباح ورفضه في المساء، اللهم ابطل سحر قبول الزوج في الصباح ورفضه في المساء، اللهم ابطل سحر قبول الزوجة في الصباح ورفضها في المساء، اللهم ابطل سحر قبول الزوجة في الصباح ورفضها في المساء، اللهم ابطل سحر الشك في كل زوجة عملوه له، اللهم ابطل سحر الشك في كل زوجة عملوه له، اللهم ابطل سحر الشك في كل زوج عملوه له، اللهم ابطل سحر الشك في كل زوج عملوه لها، اللهم ابطل سحر عدم الزواج مع كبر السن صنعوا، اللهم ابطل سحر عدم الزواج مع كبر السن صنعوا، اللهم ابطل كل سحر يعطل الزواج عن الأقارب، اللهم ابطل كل سحر يعطل الزواج عن الأقارب، اللهم ابطل كل سحر يعطل الزواج من الأقارب، اللهم ابطل كل سحر يعطل الزواج من الأقارب، اللهم ابطل كل سحر يعطل الزواج الصالح، اللهم ابطل كل سحر يعطل الزواج الصالح، اللهم ابطل كل سحر معانية الزواج يتلف الأموال، اللهم ابطل كل سحر معنية الزواج يتلف الأموال، اللهم ابطل كل سحر مع كل خطبة للزواج سرعان ما ينتهي، اللهم ابطل كل سحر مع كل خطبة للزواج سرعان ما ينتهي، اللهم ابطل كل سحر عند كل خطبة تبين حقيقته، اللهم ابطل كل سحر عند كل خطبة تبين حقيقته، اللهم ابطل كل سحر لتعطيل الزواج عند دخول الخطيب إلى بيت الخطيبة كرهه، اللهم ابطل كل سحر لتعطيل الزواج عند دخول الخطيب إلى الخطيبة كرهه، اللهم ابطل كل سحر لتعطيل الزواج فسق وفجر صاحبه، اللهم ابطل كل سحر لتعطيل الزواج فسق وفجر صاحبه، اللهم ابطل كل سحر عطل الزواج حتى مل صاحبه، اللهم ابطل كل سحر عطل الزواج حتى مل صاحبه، اللهم ابطل كل سحر عطل الزواج حتى ملت صاحبته. اللهم ابطل كل سحر عطل الزواج حتى ملت صاحبته. اللهم ابطل سحر تعطيل الزواج يتفاعل عند ذكر كلمة الزواج. اللهم ابطل كل سحر يتفاعل عند ذكر كلمة الزواج لتعطيل الزواج. اللهم ابطل سحر تعطيل الزواج جعل صاحبته تبكي من سماع زواج صديقاتها. اللهم ابطل سحر تعطيل الزواج جعل صاحبته تبكي من سماع زواج صديقاتها. اللهم ابطل سحر تعطيل الزواج جعل صاحبه يبكي من سماع زواج أصدقائه. اللهم ابطل سحر تعطيل الزواج جعل صاحبه يبكي من سماع زواج أصدقائه. اللهم ابطل سحر تعطيل الزواج جعل أهل الخطيب كلما حددوا موعدا مع أهل الخطيبة أخلفوه. اللهم ابطل سحر تعطيل الزواج جعل أهل الخطيب كلما حددوا موعدا مع أهل الخطيبة أخلفوه. اللهم ابطل سحر تعطيل الزواج لعدم وجود عمل الرجل الذي أراد الزواج. اللهم ابطل سحر تعطيل الزواج لعدم وجود عمل الرجل الذي أراد الزواج. اللهم ابطل سحر تعطيل الزواج الذي سبب في بغض كل الشباب. اللهم ابطل سحر تعطيل الزواج الذي سبب في بغض كل الشباب. اللهم ابطل سحر تعطيل الزواج الذي سبب في بغض كل الفتيات. اللهم ابطل سحر تعطيل الزواج الذي سبب في بغض كل الفتيات. اللهم ابطل سحر تعطيل الزواج صدم فتاة كانت تريد شابا فتزوجت به صديقاتها. اللهم ابطل سحر تعطيل الزواج صدم فتاة كانت تريد شابا فتزوجت به صديقاتها. اللهم ابطل سحر تعطيل الزواج صدم شابا كان يريد فتاة فتزوج به صديقه. اللهم ابطل سحر تعطيل الزواج صدم شابا كان يريد فتاة فتزوج به صديقه. اللهم ابطل سحر تعطيل الزواج انتظرت كثيرا فتاة من شاب أن يتزوجها فكذب عليها. اللهم ابطل سحر تعطيل الزواج انتظرت كثيرا فتاة من شاب أن يتزوجها فكذب عليها. اللهم ابطل سحر تعطيل الزواج انتظر كثيرا شاب من فتاة أن يتزوجها فكذبت عليه. اللهم ابطل سحر تعطيل الزواج انتظر كثيرا شاب من فتاة أن يتزوجها فكذبت عليه. اللهم حل عقد سحر تعطيل الزواج. اللهم حل عقد سحر تعطيل الزواج. اللهم حل كل ربط شديد يمنع من الزواج. اللهم حل كل ربط شديد يمنع من الزواج. اللهم فجر عقد سحر تعطيل الزواج. اللهم فجر عقد سحر تعطيل الزواج. اللهم حل كبيرة عقد سحر تعطيل الزواج التي تفرعت منها العقد. اللهم حل كبيرة عقد سحر تعطيل الزواج التي تفرعت منها العقد. اللهم حل عقد سحر القرين المربوطة بعقد سحر تعطيل الزواج. اللهم حل عقد سحر القرين المربوطة بعقد سحر تعطيل الزواج. اللهم حل كل ربط في القرين بعقد سحر تعطيل الزواج. اللهم حل كل ربط في القرين بعقد سحر تعطيل الزواج. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يبغض الفتيات في الزواج. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يبغض الفتيات في الزواج. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يبغض الشباب في الزواج. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يبغض الشباب في الزواج. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد أراد من الفتيات والشباب الفسق والزنا وعدم الزواج. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد أراد من الفتيات والشباب الفسق والزنا وعدم الزواج. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد أغرق الفتيات والشباب في المعاكسات الهاتفية لتعطيل زواجهم. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد أغرق الفتيات والشباب في المعاكسات الهاتفية لتعطيل زواجهم. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد وسوس للفتيات والشباب بعدم الزواج. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد وسوس للفتيات والشباب بعدم الزواج. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ينفر من الزواج. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ينفر من الزواج. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يكره من الزواج. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يكره من الزواج. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يرعب من الزواج. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يرعب من الزواج. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يخوف من الزواج. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يخوف من الزواج. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يصرف عن الزواج. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يصرف عن الزواج. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يغير الرأي في اتخاذ قرار الزواج. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يغير الرأي في اتخاذ قرار الزواج. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يعرقل مراسم خطوبة الزواج. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يعرقل مراسم خطوبة الزواج. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يبكي ويحزن عند ذكر كلمة الزواج. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يبكي ويحزن عند ذكر كلمة الزواج. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يخلف مواعيد الخطوبة للزواج. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يخلف مواعيد الخطوبة للزواج. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد أيأس من الزواج. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد أيأس من الزواج. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد رافض لكل شاب يأتي لفتاة أراد بها الزواج. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد رافض لكل شاب يأتي لفتاة أراد بها الزواج. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد رافض لكل فتاة أتى إليها شاب لزواج بها. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد رافض لكل فتاة أتى إليها شاب لزواج بها. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يشكك الفتيات في الزواج. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يشكك الفتيات في الزواج. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد في المنام يبغضها في الزواج والزواج. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يبغضها في المنام في الزوج والزواج. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يبغضها في المنام في الزوج والزواج. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد في المنام يبغضه في الزوجة والزواج. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد في المنام يبغضه في الزوجة والزواج.